بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. الآيات من سورة الأعراف، وقد مضى أن هذه السورة كلها من القرآن المكي، مكية بتمامها. ومن قال من أهل العلم بالتأويل إنها جميعها مكية إلا قول الله تبارك وتعالى فيها: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى قوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع به. عن مقاييس ولا وأوفوا الإيفاء هو إعطاء شيء وافيا يعني كاملا. أوفوا الكيل والميزان بالقسط، والقسط هو العدل. فإذا بعت غيرك ينبغي أن توفي له ما اتفقت عليه من كيل وميزان. ثم قال جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه العبارة بعد هذا يعني دليل على أنه لو أنه صار أمر خارج عن الإرادة، يعني بخس حبة وشيء قليل لم يراعى، فإن الله تبارك وتعالى يعني لا يكلف نفسا يعني بهذا التكليف إلا وسعها إلا طاقتها. ويمكن أن يكون هذا أمر عام، ولا شك أن هذا التشريع عام في كل يعني في كل الأمور، فإن الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومجيء هذه القاعدة من قاعدة الحساب هنا بعد الكيل والميزان لعلها لربما ليكون للحرج، فإن هذا أمر يعني قد يعني لا ينضبط في كل الأحوال، وقد يغيب عن الإنسان فيبخس ويضيع منه شيء لصاحب الحق ولو شيء قليل. فقال جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال جل وعلا: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا. وإذا قلتم أي قول فعدلوا. ثم قال جل وعلا: ولو كان ذا قربا. لا تشهد وتقل قولا ينفع ذوي قرابتك مهما كانوا يعني، حتى ولو كان هنا يعني في المواريث، في الحقوق، في غيرها، كما قال جل وعلا: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالله يقول: وإذا قلتم فعدلوا، في كل قول تدلي به ينبغي أن تكون عدلا. ولو كان ذا قربى، أن لا تشهد لا تمل مع ذوي قرابتك فتقول غير الحق في أي موطن من المواطن. ثم قال جل وعلا: وبعهد الله أوفوا. هذه الوصية التاسعة: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وعهد الله يشمل ما عهدت عليه الرب تبارك وتعالى، ما أنت، ما الله تبارك وتعالى في طرف وأنت في طرف، فعاهدت الله كأن تكون نذرت له، أو بقلبك عاهدت الله تبارك وتعالى أن تفعل هذا الشيء وأن تقوم بهذا الشيء، أو ما عاهدت غيرك، العهود التي بين البشر، لكن أعطى كل منهم عهد الله، يعني قال يعني أني أوفي وألتزم نحو الطرف الفلاني بكذا وكذا وكذا وكذا، وأعاهد الله على ذلك، يعني أشهد الله تبارك وتعالى وأجعل كأن عهدي بينه وبينه أن أوفي هذا الحق الذي التزمت به نحو فلان أو فلان حسب ما جاء في هذه العقود. وبعهد الله أوفوا، ما عهدتم عليه باسم الله تبارك وتعالى، أو ما عهدتم الله تبارك وتعالى عليه، وهذا يدخل كل ظن النذور جميعها تدخل في هذا الباب، كما قال تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فهذا عهد الله بينه وبين نفسه، أو قال: ربي إن أعطيتني مال فعلت فيه كذا وكذا، أصبح عهد بين الله تبارك وتعالى. فإذا كان عهد الله على هذا النحو يجب أن يوفي بعهد الله تبارك وتعالى، لأن أصبح طرف، أصبح أنت يعني جعلت عهد بينك أنت فيه طرف والله تبارك وتعالى يعني في الطرف الآخر. وبعهد الله أوفوا، وفي أدي كاملا وافيا ما عهدت عليه الله تبارك وتعالى، أو وكل كذلك ما عهدت غيرك عليه باسم الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ذلكم، المشار إليه هنا يعني هذه الوصايا الأربعة التي جاءت في هذه الآية، ذلكم وصاكم به، وصية الله تبارك وتعالى، توجيه لكم، موعظته لكم. الوصية أمر محوط بالعناية والرعاية وحرص الموصي على يعني أن يقوم الموصى إليه بهذا الأمر رغبة منه وإرادة منه في نفعه. والله تبارك وتعالى غني عن العباد سبحانه وتعالى، وهو يحب لهم الخير، هو يحب الخير لعباده سبحانه وتعالى ويرضه لهم، يرضى لهم الطاعة ويرضى لهم الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ويرضى لهم الصلاح ويكره منهم الكفر والعناد سبحانه وتعالى. ولذلك يوصي عباده بهذه الأمور ويقول لهم كأن هذه الأمور أمور، هذه نافعة لكم، هذه في مصالحكم وفي منافعكم، أنا أوصيكم بها، وصية الرب، الرب الإله سبحانه وتعالى يوصي عباده. قل ذلكم، هذا المشار إليه، هذه وصاكم به لعلكم تذكرون أيها العباد. وجاء هنا تذكرون لأن هذه أمور من أمور الوعظ، وفيها كثير من أمور الطمع، يعني هذه أمور يدخل فيها الطمع، طمع في مال اليتيم، طمع في في في في في في عدم إيفاء الكيل والميزان للآخرين. أن الإنسان يميل في قوله عن الحق رغبة في أن ينفع نفسه أو أن ينفع أقاربه، لا يوفي بالعهد. هذه أمور كلها يجمعها أن فيها نهي عن جانب عظيم، وهو طمع ويعني الانزلاق إلى مال الآخرين. فلذلك قال الله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا أمر يحتاج إلى تذكير وعناية، ولذلك الله تبارك وتعالى قال هنا: لعلكم تذكرون، لأن هذا الأمر وكثير منه يعني هي معاصي من الأمور الخفية تحتاج إلى تذكر، تحتاج إلى أن العبد يعمل عقله في الأمر ويتفكر في عواقبه وفي نتائجه. لذلك قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، غير الخمس يعني المحرمات التي ذكرت في الآيات اللي قبلها، قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لأنها كلها المنهيات هناك من القبح الظاهر الذي لا ينكره إلا من فقد عقله. وأما هذه لا، هذه أمور من الطمع، يعني أمور منهيات كلها عنها، يدخل فيها باب الطمع والحصول على منافع، وبعضها خفي، ويحتاج إلى أن يكون الإنسان يعني لا يرعوي الإنسان عن مثل ذلك إلا إذا كان من أهل الذكرى، ممن يتذكر نتيجة عمله، وأن وراء هذا من معاصي الرب، من معصية الرب ما وراءه من العقوبة، قال ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون. فإذا كان الإنسان من أهل الذكرى واتقى الله تبارك وتعالى في هذه الأمور، خلاص يبقى أنفذ أو نفذ وصية الرب جل وعلا. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الوصايا بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصية العاشرة هي الوصية الجامعة التي تجمع كل هذه الأمور، فإنها إرشاد إلى Thank you.

Thank you. Thank you.